السلام عليكم يا أهل القرآن، كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير. وطبعا كلنا عارفين الفرق بين السنة والعام، يعني لما تيجي تدعي لحد ما تقوليش كل سنة، قولي كل عام، لأن سنة تعني الفقر والجدب والمجاعة والشدة والابتلاء، أما العام فيه الرخاء. فكل عام وانتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. النهاردة تنتهي أيام الله، ومن بكرة هيبدأ بقى الكام شهر اللي هم عاديين بالنسبة للسنة الهجرية، يعني لحين ما نرجع تاني لأيام الله. نستكمل إن شاء الله دروسنا في التفسير إن شاء الله من سورة البقرة من الآية 261. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الكم درس الأخرى كان في جملتهم بيتداولوا إنشاء بعض قواعد التصور الإيماني وتعميق جذوره في الجماعة المسلمة وإعدادها عشان تقدر تقوم بتكاليفها في دور قيادة البشرية. لكن ابتداء من الآية دي تقريبا لحد نهاية السورة بتتعرض السورة لإقامة قواعد النظام الاقتصادي الاجتماعي اللي الإسلام عايز المجتمع المسلم يقوم عليه. نظام تكافل وتعاون متمثل في الزكاة المفروضة والصدقات المتروكة للتطوع، ما هوش نظام ربوي زي اللي كان سائد أيام الجاهلية. وبالتالي بيتحدث الآيات عن أداب الصدقة ويلعن الربا ويقرر أحكام الدين والتجارة في الدروس اللي هتيجي بعد كده. التوجيهات اللي وردت في الدرس ده هي دستور دائم غير مقيد بزمن ولا ملابسات. لكن ننبه هنا بس الحاجة، النصوص دي كانت بتواجهها في الجماعة المسلمة في الوقت ده وهي فيها نفوس شحيحة ضنينة بالمال، فكانت عايزة إيحاءات مؤثرة وإيقاعات قوية من الآيات. اتصال مع الله سبحانه وتعالى بتحتاج لضرب أمثال وتصوير حقائق في مشاهد نطقة يقدروا هم يتخيلوها ويفهموها عشان يسيبوا الشح اللي كان غالب على أخلاقهم في الوقت ده. كان في ناس تظن بالمال فما يديهوش غير بالربا، وكان في اللي بيظن بالمال فما بينفقهوش غير وهو كاره أو مرائي، وكان في ناس بتظن بالمال فلما تنفقوا تتبعوا من بالمن والأذى، وكان في ناس بتظن بالمال فلو قدم يقدم الرديء من ماله ويحتجز الجيد لنفسه. كل دولم جنب المنافقين في سبيل الله المخلصين ليه، اللي بيجودوا بخير أموالهم وينفقوا سر في موضع السر وعلانية في موضع العلانية. كان دول ودول في الجماعة المسلمة في الوقت ده، وده بياخدنا لحقيقة بتفيدنا كتير. أولا بتستفيدي انك تفهمي طبيعة القرآن ووظيفته، فهو كائن حي متحرك. مات القرآن في حسنا أو نام ومعدلوش الصورة الحقيقية اللي كانت عند نزوله في حس المسلمين وقتها، ودرجنا على إن احنا نتلقى إما ترتيل منغم بنطرب ليه أو نتأثر التأثر الوجداني الغامض اللي بينتهي في ساعتها، يعني أو إن احنا نقرأ أوراد أقصى ما تصنعه في حس المؤمن الصادق إن هي تنشئ في القلب حالة من الوجد أو الراحة أو الطمأنينة. القرآن بيعمل كل ده، لكن المطلوب جنب كل ده إنه ينشئ في المسلم وعي وحياة، وعي بتحرك معاه القرآن حركة الحياة اللي جه القرآن عشان يعملها، اللي المطلوب ان المسلم يشوف القرآن ده في ميدان المعركة اللي هو بياخدها. يبقى انك تعرفي ان كان في الأمة المسلمة ناس بتضن من المال الى جانب ناس بتنفق، ده بياخدك لتصور لانك تفهمي حقيقة القرآن ووظيفته اولا. ثانيا بيفيدك في رؤية حقيقة الطبيعة البشرية الثابتة المضطردة تجاه الدعوة، دعوة الإيمان وتكلفها. الجماعة اللي كان بيتنزل عليها القرآن ويتعاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها موضع ضعف ونقص، بتقتضي الرعاية والتوجيه والإيحاء المستمر اللي يخليها خير أجيال. ده بينفعنا لأنه يورينا حقيقة الجماعات البشرية من غير غلو ولا مبالغة، يعني ما أقولش هم عشان مسلمين بس خلاص هم من أهل الجنة. وكمان بينفعنا أنه بيدفع عن نفوسنا اليأس من نفسنا، إن إحنا نشوف نفسنا غير قابلة للإصلاح، لأ. وكمان بيوريكي إن الدعوة للكمال لازم تلاحق الناس، لازم تدنك ورا الناس عشان تغيري منها. تالت حاجة تفهميها من فهمك للآيات دي، إن الناس هي الناس والدعوة هي الدعوة والمعركة هي المعركة، معركة شر وباطل، ضلال وطغيان، معركة لازم ناخدها ولازم يقودها القائمين على الجماعة المسلمة، ولازم يظهر ضعف ونقص في مراحل الطريق، يا إما أني أمشي في علاج الضعف والنقص ده كل ما تظهر التجارب، يا إما أن أنا استسلم والقرآن مش عايزك تستسلمي.